الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صدقة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحل والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاع من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الزكاة تسمى صدقة وهي صدقة. وإضافة الصدقة للفطر يحتمل أنه من إضافة الشيء إلى سببه، أو من إضافة الشيء إلى وقته، وقت الفطر من رمضان. والفطر من رمضان يكون متى؟ بغروب آخر يوم، بغروب آخر يوم من رمضان يدخل وقت الفطر. فلهذا قال الفقهاء: إنما تجب على من كان من أهل وجوبها، فمن ولد له مولود قبل بعد غروب الشمس خلص بعده، فتجب على كل من كان من أهل وجوبها قبل غروب الشمس. أسلم الكافر بعد غروب الشمس ما تجب عليه. والدليل على زكاة الفطر هذه الأحاديث، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ليس هذا على وجه التخصيص للفطر للتمر والشعير، بل كأنه على سبيل المثال، لأن حديث أبي سعيد فيها أنهم كانوا يخرجونها من خمسة أشياء. على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، إنما تجب على المسلم وعن المسلم. صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبد. قال: وهي متعلقة ببدن الإنسان، بشخصه. فمن كان يقدر عليها، ومن الذي يقدر عليها؟ قال الفقهاء: من فضل له صاع، فضل له صاع عن قوته وقوت عياله يومه وليلته. يعني هذا آخر شيء، من فضل له صاع وجبت عليه. أما من لا يملك صاع، ما عنده إلا ما يأكله في ذلك اليوم، هذا يعني فلا تتعلق بملكه النصاب. لا يقال إن زكاة الفطر إنما تجب على من يملك نصاب، لا، ليس لها تعلق بالغنى، تجب على الغني والفقير، الفقير الذي لا تجب عليه زكاة المال لكنه مستطيع لإخراجها. أما المعدم الذي لا يقدر على إصاع ما يجب عليه يتدين. وفي الحديث صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ففيها خير. وفي هذا الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. آية حديث ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر. قد يكون فرض بمعنى قدر، وقد يكون فرض يعني أوجب، لكن الوجوب نستفيده من قوله على الذكر والأنثى إلى آخر. وما فرض رسول الله احتمل أنه بمعنى قدر صدقة الفطر صاعا، يكون المقصود التقدير بالصاع أنها صاع. نعم. صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق أمر عليه. أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني أمر بأن تخرج يوم العيد، تخرج يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو وقتها الأفضل، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا وقت جواز. ووقت الفضيلة إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. من يقول تقدم إلى عامين وكذا تقدم إيش؟ عامين كالزكاة. ما أبو حنيفة ليس هذا بظاهر. نعم. الله أحسن الله إليكم. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني وإسناده ضعيف، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم يعني أغنوا المساكين عن الطواف بالسؤال، سؤال الناس، فإذا أعطي الواحد منهم الصدقة استغنى بها في ذلك اليوم. أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا حديث أبي سعيد الخدري فيه ذكر أنهم كانوا يخرجون على يد رسول الله من خمسة، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من تمر، ومن زبيب، ومن طعام. وأبو سعيد يقول لا أزال أخرجها صاعا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا لما قيل أو جاء عن معاوية أن المد من البر الجيد من السمراء عن مدين، وأنه يجزي في زكاة الفطر نصف، يعني يجزي منها يعني مدان لأنها جيدة. فهذا رأي رآه معاوية ومن وافقه. وأبو سعيد يقول لا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، كأنه يرد على هذا الرأي. وما قاله هو الصواب، لأن الرسول فرضها صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، هكذا كان. قال العلماء زكاة الفطر يجب إخراجها من قوت البلد، ومنهم من خصها بهذه الخمسة. المذهب مذهب الحنابلة أنه يجب إخراجها من هذه الخمسة، من بر، من شعير، من تمر، من زبيب، من أقط، هذا فيه نزعة ظاهرية، والصواب أنه يجب إخراجها أو يجوز إخراجها من غالب قوت البلد. ولهذا العمل الجاري الآن إخراج زكاة الفطر من الرز لأنه هو غالب قوت البلد، ولا يتعين إخراجها من هذه الخمسة. بل لو قيل إنه لا يجزي إخراجها من الشعير لكان الأول، لأنه ليس بقوت. الآن الشعير لا يتخذ إلا للعلف للدواب. نعم، بعد حديث أبي سعيد. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. باب صدقة التطوع. على كل حال، في هذا الحديث بيان الحكمة من زكاة الفطر، وهي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي يعني يقع من الإنسان وهو صائم، ففيها هذا تطهير له، سبب لمغفرة الله له، سبب من الأسباب، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين. قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. قبل الصلاة في ذلك اليوم أو قبل ذلك اليوم فهي زكاة صحيحة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلم بذلك أنه لا يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاة. سبحان الله، عكس الأضحية. فالأضحية من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فيجب يعني تأخير ذبح الأضحية إلى ما بعد الصلاة. وزكاة الفطر بخلاف ذلك، يجب تقديمها على الصلاة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن من نسي إخراجها كما يقع كثيرا، من وكل شخصا ثم غره فلم يخرجها قبل الصلاة، فإنه يخرجها ولا حرج عليه، لأنه لم يفرط ولم يتعمد تأخيره. أما من تعمد تأخيره فإنه يخرجها ويستغفر الله، يخرجها ويستغفر الله. نعم، صلى الله عليكم. من اللغو والرفث، الرفث الكلام الفاحش، لا الكلام جماع. نعم، صلى الله عليكم. الآن بعض المؤسسات، ما يسمى بالمؤسسات الخيرية، تأخذ الصدقات زكاة الفطر قبل بيومين ثم أنها تؤخر أداءها بعد. والله عندي إن هذا ما يصح، تأخذها وتؤديها في الوقت، لأنهم في الحقيقة نواب عن المتصدقين، وكيل، والوكيل قائم مقام موكله. عندي انه لا يجوز لهم تاخيرها عن تسليمها، الا ان يكون هناك فقراء مفوضين لهم، ثم يخصصون لكل واحد مفوضين لهم ان يقبضوا زكاة الفطر لهم، افرضها في غير المضرة. لو فوضك الفقير انك تأخذ من يعطيك له، تأخذها فأنت نائب عنه، تأخذ الصدقة وتسليمها لك تسليم للفقير، فلا بد أن تكون وكيلا للفقير، تقبضها له وتبقى عندك حتى يرجع أو حتى تجده. ولو كان هم مخصصين عندهم قائمة بأسماء الفقراء والمساكين، يقول هذه لهؤلاء وكذا، خلاص بس يأخذون منهم تفويضا شفعي فيما بينهم كيفهم، لكنهم يخصصون لكل واحد، يعني قدر الزكاة الفطر اللي عندهم يوزعونها يعني بقدر استحقاقاتهم أو بقدر حاجاتهم، يقبضون باسم هؤلاء المجموعة، إذا كانوا يعطونهم سوا خلاص يقبضون لألف فقير عندهم، يقبضونها منهم ويصيرون يعطونها لهم إن شاءوا تدريجا، لكن لابد أن تكون يعني يعرفون أنه كل واحد له كذا عندهم يعني من الآصع أو من الكيلوات. نعم، من بعد محمد؟ نعم، هات. أحسن الله إليكم. الأمر واسع، الأمر سهل، يعني يومين ثلاثة، الأمر فيه سهل. شيخ، نعم، والله الفقهاء يقولون إنها يجب إخراجها في البلد، يعني في البلد الذي يكون فيه الفقير، والأمر والمسائل هذه يعني ما فيها نصوص تمنع. أحسن الله عليكم، الآن بالرياض مثلا لا يكاد يوجد فقير ما يجد قوت يومه، هو شرط إنه ما يجد قوت يومه الله يهديك، لكن هل هذا شرط انه ما يجد قوت يومه؟ يعني تدفع للفقير له هو؟ لا ابدا، الفقير يجد قوت يومه واسبوع، ما دام انه فقير من اهل الصدقه، من اهل الزكاه، ممن يعطي الزكاه، اعطي صدقه الفطر. وعليه ان يخرج هو؟ وعليه ان يخرج هو، ويجوز له ان يخرج مما يعطى؟ هذا سؤال يسال عنه. أحسن الله إليكم، ذكر هنا البسام على قول أبي سعيد ما أنا فلا أزال أخرجها يعني الصاع، قال وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد الجمهور، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي من الحنطة نصف الصاع، ومال ابن القيم في الهدي إلى تقوية أدلة هذا الرأي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات، والأحوط مذهب الجمهور. ما هي ما هو الأحوط؟ نحن على قول أبي سعيد، ما علينا، لا نقول لا تخرج إلا صاع من أي نوع من أنواع الطعام. نعم، هذا ثابت عن شيخ الإسلام أحسن الله إليكم. ها، هذا ثابت عن شيخ الإسلام؟ والله هذا اللي عندك، هذا مشهور، كأنه مشهور، وزم يقول انه هو قياس قول احمد، يعني المساله تحرير مذهب، يعني ما هو واضح كلمه هو قياس قول احمد في الكفارات، ما ترجيح مذهبي، ترجيح مذهبي ما يلزم منه انه هو ما المذهب. نعم، نعم، والله هذا اللي عليه الفتوى، فتوى مشايخ اللجنة، وشام العثمين تعرفونه مر له مناسبة قريبة إنه يقدر ب3.40 كيلو، ولعلي قلت لكم بناء على هذا التباين، تباين كبير، يعني 40 جرام ما هي بشيء، كانوا يقول كيلوين، والله أنا أقول للناس كيلوين ونص يعني. أنا فيها أقول أرجو، والله أعلم، أرجو أن الأمر إذا كان نقلها لحاجة. نعم، أحسن الله إليكم. ابن القيم هنا يقول يعني يخرج من قوت أهل البلد ولو كان لبن أو لحم أو سمك، قلت فلو كان سمك يعني أمور اجتهادية ما يقول فيها شيء، لكن ينبغي إذا كان هذا طعامهم ما عندهم إلا يخرجون، تقول لهم استطعت، يعني هؤلاء الصيادون هذا مقدر بالصاع السمك 3 كيلو بالوزن، 3 كيلو غالي يعني. ها، يمكن في بلد ما هو بغالي، أقول في البلدان اللي هذه أمور. الشيخ هل يجوز إخراج عرضا؟ نعم. هل يجوز إخراج عرضا؟ إخراج إيش؟ نقدا. دراهم. لا هذا رأي البعض الأئمة، ولكن السنة إخراجها طعاما، إخراج طعام. نعم. صلى الله عليكم. اقرأ يا محمد، اقرأ اقرأ. تدمرية صلى الله عليكم. تدمرية. محمد. تدمرية. نعم في. ما بدأنا معه. نعم.